أنها تنزل من السماء. وأنزل عليه على نبيكم صلى الله عليه وسلم، جعل كتابه مهيمنا، وأنزل عليه الكتاب والحكمة. وقلنا الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، لأن هي التأويل العملي للقرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالحكمة العمل في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى عنه إيه؟ قد أنزلنا إليكم إيه؟ ذكرا رسولا. ولذلك قالت سيدة عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، فهو رسول للجن وللإنس. واقرأوا آخر سورة الأحقاف، وإذ قرأنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وسورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لعامة الثقلين. الثقلين اللي هم مين؟ سموا الثقلان لأن لهم ثقل على الأرض، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فقل جميع الثقلين الجن والإنس، لأنهما الجنسين دول الجن والإنس مكلفين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. باقية رسالته يعني صلى الله عليه وسلم ودعوته، باقية إلى يوم القيامة، لأنه ليس بعده رسول. وانقطعت به حجة العباد على الله، لأن العباد انقطعت حجتهم بمن؟ رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقول تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ. والذي نفس محمد بيدي ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة إلا وكان، ولم يؤمن به إلا وكان من أهل النار. فيقول باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله. ليس للعباد حجة على الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قل لله الحجة البالغة، وقد بين الله به كل شيء، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين الله به كل شيء. فلم يبين لنا الوضوء والصلاة فقط، يعني الصلاة والزكاة والصيام، وترك لنا أصول الدين، بل بين لنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. علمنا التوحيد، وعرفنا أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، وما يجوز في حق الله وما لا يجوز في حق الله، وكل شيء نحتاجه في ديننا ودنيانا بلغنا إياه صلى الله عليه وسلم. بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا. فالأخبار تمت كلمة ربك، كلمة ربك كلمة اسم جنس مضاف، إضافته تفيد الايه؟ العموم. كلمات ربنا كلها تمت، تمت كلمة ربك يعني كلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لسنا في حاجة بعد قدر الله إلى أخبار، ولسنا في حاجة بعد أوامر الله ونواهيه إلى أوامر ونواهي أخرى، بل تمت الشريعة وتمت الأخبار. وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء بجناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا كما صح عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل طاعته طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصيته معصية لله، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله

يعني يريدون الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنما يراه، فإنه يراه. والتوثيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. ولذلك أثم الشريعة إلى ماذا؟ شوف الرجل العالم بيرد عليهم بيه، قال الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة. إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، هم أسموها وجعلوا العلماء اسمهم علماء الرسوم، الرسوم مش الرسوم المتحركة، لا، علماء الرسوم اللي بيتكلموا في الفقه الظاهر ويتكلموا في العلوم الظاهرة. لكن أهل الحقيقة حاجة ثانية خالص، بيأخذوا علمهم من مين؟ من الخضر، والخضر عندهم حق ويعرفونه ويصفون كل شيء عنه، بل يعرفونه ويعرفون أمارات خلوصه معهم، وأنه بل يصفون حتى شكل إصبعه الإيدين، وكيف أنه خالي من العظم. ومجرد ما تذكر اسمه عدى عليك يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصل الخضر عدى. ويتصلون به في مملكة الباطن، ومملكة الباطن مملكة عجيبة وفيها أقطاب وفيها أغوات وفيها القدر عليه السلام يتلقون العلم عنه، ويقولون عن الأنبياء أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. واحد لا إله إلا الناس تفرح العوائل خطأ، أخذتم علمكم ميتا عن ميت. أنت بتاخد علمك من مين؟ يقول لك قال البخاري، البخاري ما حدثنا الحميدي، الحميدي ما حدثنا اسلام ابن ماشي، كل دول ماتوا. حتى يتوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، هتوصل لجبريل، ما هو جبريل في يوم من الايام هيموت، هو ده بياخذ العلم مباشرة. ولذلك يقولون ايه؟ اخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولذلك يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، البكاشة. ولذلك يقول قائلهم خذنا بحرا وقفت الانبياء بساحله، الانبياء تاخذوا ادخلوا واحنا دخلنا وخضنا. خضتوا في ايه بقى؟ الا اذا كنتم قد خضتم في الضلال. كانت الانبياء وقفت على الساحل ما رضيتش تخش، وزي تم علومهم وهم علوم الحقيقه. وزي يقول لك اصل ده محجوب، دول مش عارفين العلم اللي بتقرأوه ده، علم الكتاب والسنه، وتقرا في كتب التفاسير وتقرا في فتح الباري والكلام ده كله، هذا العلم يحجبك. لابد انك انت لابد عن طريق رياضه معينه تصل الى الله حتى ينكشف عليك. واصبح الجد مكشوف، وانا لا ادري اي غرب هذا واي لوح محفوظ، اذ كان هذا اللوح المحفوظ مكشوف للدهماء ومكشوف للمجانين وللفهم. يقول لك ده فلان على واحد مجنون، ولا واحد عبيط، ولا واحد ابله، ولا مريض من المرضى. الله عز وجل خلقه بهذا وابتلاه بهذا، نسال الله العفو والعافيه لا نسخر منه. ولكن هذا انسان مريض، يجي يقول لك عليه الراجل ده في بركه ومكشوف عنه الحجاب. اي حجاب هذا الذي يكشف للبله والمجانين؟ سبحان الله. ومحفوظ عن مين؟ هيبقى اللوح المحفوظ هيبقى محفوظ عن مين؟ ان كان الاطفال والبله والمجانين بيطلعوا علينا، ده محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك. فازاي قالوا الحقيقه والشريعه، ده علم وده علم، الاثنين ضد بعض ما يتسموش ابدا. ملعون من فقد الخليقه، ان الحقيقه في الشريعه والشريعه في الحقيقه. المهم هنا يقول، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتخوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوثيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأملة، هم رجال السياسة يعني، يقولون إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوثيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. ما هو كله بقى ايه؟ كله بقى أصاب ما يريد، كله عاوز. هؤلاء قالوا الحقيقة والشريعة، وأولئك قالوا يريدوا أن نعرف الأشياء بحقيقتها. يعني. السياسيين قالوا برضه نفس من تؤولتم، ليه احنا كمان ما نؤولش الشريعة؟ ما هو دخل الفساد على الأمة الإسلامية من جراء هذا التأويل، لدرجة أن الفلاسفة الذين لا يعتقدون في أمور الغيب جاءوا الآخرون، جاء الآخرون في هذه القضية وقالوا نؤول احنا كمان. الآخرة النصوص الشرعية جت قالت في آخرة، نعم في آخرة، لكن مفيش دعوة في أجساد. قالوا لهم ليه؟ قالوا يستحيل في العقل أن يبعث الجسد بعدما رمى وصار ترابا، وإنما البعث بعث روح، والحج حشر أرواح، فوطب ونعيم الجنة وعذاب النار. يقول لك كل ده للأرواح، وكل دي

الموافقات للشرط ان شاء الله تعالى. هل القدر نبي او ولي؟ نبي لا يصح الا انه يكون نبي، مش كده ولا لا؟ ما هو قالوا، ما هم وضعوا ولي عشان عملوا قصه، ولذلك قالوا مقام النبوة في برزخ، ويبقى الرسول دون الولي عكس المسألة. مقام النبوة في برزخ في النص، ويبقى الرسول دون الولي، بقى عندهم الولي أعلى مرتبة، أعلى من النبي والرسول. زي تقول لك إيه؟ أهو رسول من أولي العزم الخمسة الكليم تعلم من ولي، وذلك قالوا إيه؟ خدنا بحر وقفة الأنبياء والمستحيل، لا، القدر نبي. وقالوا انت على علم علمته الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. قال كده لموسى. والخبر ربنا عز وجل قال اتيناه رحمه من عندنا، والرحمه في القران بمعنى النبوه. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك، ورحمه ربك الزخرف خير مما يجمعون، الا النبوه. فالرحمه بمعنى اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا. قال العلم اللدني، طب ما هو قبل كده في الصوره برضه قال بأس لدني، وينذر بأسا شديدا من لدنه. ففي بأس لدني وفي علم لدني، اشمعنى خليته علم لدني ونسيته البأس اللدني؟ كلمه من لدني يعني من لدن الله، من عند الله عز وجل، وهذه هي النبوه. وذلك قال له ما فعلته عن امري، لدرجه ان المواطن لما حدث التفسير الاقوال بعضهم قال، وهذا لا يصح، وانسان قد قاله بعض السلف، ان الخضر مش نبي ولا رسول كمان، ده قال عليه ملك من الملائكه، لان مفيش نبي ولا رسول من الرسل ولا من الانبياء يجوز له قتل الغلام. ما النبي صلى الله عليه وسلم ظهر اوصاده ابن صياد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد خبرت لك خبر انسانه، قال له الزخ، قال له اخسأ فلنتعب قبرك. وابن صياد كان كاهن وفي اتصال بالجن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يقتله، لانه لا يستطيع، لا يجوز للنبي ولا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلط على قتل إنسان غير مكلف، مش كده ولا لا؟ ده غير مكلف. فكيف يقتل صبيا صغيرا لم يصل إلى حد البلوغ؟ غير مكلف، فكيف يقتله؟ ولذلك اعتبروا إن الخضر ده لما يكون واحد ماشي ينزل عليه حجر من فوق السطح يموته. هل الحجر لما وقع تقدر تقول أنت ربك لماذا قتلته يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده كلام كوني. دي بقى المشيئة والأمور الكونية. اما الشرعيه ففيها افعل ولا تفعل ومحدوده. ولذلك قالوا ان القادر ملك، وان كنا لا نوافقهم عليه الا ان بنبين ان القادر محدش قال ولي، لان كل ان يكون بيعلم الغيب شوف ربنا عز وجل يقول عالم الغيب من ربنا فلا يظهر على غيبه احدا، نكره في سياق النفي تفيد العموم، ولا واحد يطلع على الغيب الا استثناء الاستثناء معيار العموم، صح؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. يبقى من الذي استثناه الله عز وجل؟ الرسل من علم الغيب، لأنها مسألة تعتبر تشريف لهم قطفة وراءها حكم لله عز وجل. فإزاي تقول عليه ولي وروح له موسى عليه السلام وقول له إيه؟ وقول له بأسلوب أدب، شوف بقول له إيه؟ هل يعرض مسألته في أسلوب استفهامه على الأستاذ أن يجيب بالإجابة أو بالنفس؟ هل أتبعك؟ ومش بقول له علمني، لا، اجعلني تابعي في الأول. على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع، أنت بالذات لا تستطيع معي صبرا. عارف وسمع عنه وعرف أن موسى عليه السلام كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمور التي سيفعلها الخضر ظاهرها المنكر، مش كده ولا لا؟ لقد جئت شيئا امرا، لقد جئت شيئا نكرا، مش كده؟ امور شديده لا يسكت عليها موسى، موسى مش هيسكت على بعض قدام عيني ابدا. انك انت بالذات لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تصب به خبرا؟ فموسى ستجدني ان شاء الله صابرا، ولا اعطي لك امرا، امرا لا اعطي لك. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى اوديك لك منه ذكرى. كل الكلام ده كله عايز يقول في الاخر انه مش نبي. صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.